العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان الجعل من غيرهما فقال: من سبق منكم فله عشرة، صح. فإن سبق واحد فهي له لأنه سبق. هذا الفصل في السبق. فإذا التزم بالجائزة أو بالمكافأة للسابق شخص آخر غير المتسابقين بأن قال: من سبق منكما أو من سبق منكم فله عشرة، صح. فإن كانوا اثنين فللسابق العشرة، وإن استويا لم يأخذا شيئا، وإن كانوا مجموعة فإن استوى في السبق اثنان أو ثلاثة أو أكثر اشتركوا في الجعل هذا المجعول. فإن كانوا خمسة مثلا وسبق ثلاثة تساووا في الوصول إلى الغاية فالعشرة بين الثلاثة، وهكذا. فما كان من جعل فهو لمن استووا فيه. نعم. وإن سبق اثنان أو أكثر اشتركوا في السبق. نعم. وإن جاء الكل معا فلا شيء لهم، لأنه وإن استووا في السبق كلهم عند الغاية وعند النهاية فلا شيء لهم، لأن الجعل هذا مجعول للسابق وليس فيه سابق ولا مسبوق. ما دام وصلوا معا ما فيه سابق ولا فيه مسبوق، فلا يستحقون شيئا حينئذ. نعم. وإن جاء الكل معا فلا شيء لهم، لأنهم لا سابق فيهم. وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله على السابق لم يصح، لأن كل واحد منهم يجتهد ألا يسبق فيفوت الغرض. المتسابقون من الأول إلى الحادي عشر لكل واحد اسم يخصه، السابق والمصلي إلى آخره، السابق الأول والمصلي الثاني. لو جعلت المكافأة والجعل للمصلي اللي هو الثاني فلا يصح، لأنه فقد الغرض من المسابقة، والغرض من المسابقة التنافس في السبق. فإذا كان الجعل للثاني والأول ليس له شيء، كل واحد منهم يحاول أن يجعل نفسه الثاني، ما يريد أن يسبق، يحرم من الجعل، فلا تصح حينئذ، لأنه ينعدم الغرض المقصود من المسابقة. ولهذا قال رحمه الله: وإن جعل السبق المكافأة والجعل للمصلي وحده، المصلي وحده والثاني كما ستأتينا أسماؤهم، أو فضله على السابق لم يصح، بأن قال تسابق أيها الاثنان والثاني منكم له 100 ريال، ما صح. والأول ماذا؟ لا، ما ليس له شيء. أو قال الأول له 100 والثاني له 150، ما صحت المسابقة ولا تجوز، لأنه حينئذ كأنه عارف الضعيف منهم فيريد أن يكون الجعل له، فما يصح هذا، وينعدم الغرض من المسابقة، لأن الغرض من المسابقة التنافس في السبق. فإذا كان الأخير له أكثر من الأول، أو الأخير له والأول ليس له شيء، انعدم الغرض من المسابقة. وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله على السابق، قال السابق له 100 والمصلي له 150، ما صح. نعم. وكذلك إن جعل للسابق 10 وللثالث 4 ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح. وكذا إن جعل للسابق 10 وللثالث 4 ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح. لو قال 3 يتسابقون مثلا، الأول منكم له 10، الثاني ما له شيء، الثالث له 4 له 5، ما صح، لأن الأول معلوم سيسابق، لكن الاثنين الآخرين ما حصل الهدف المقصود من المسابقة، لأن كل واحد يتأخر يريد أن يكون هو الثالث، ما يريد يكون الثاني يحرم من المكافأة. نعم. لأن من عدا السابق يجتهد ألا يسبق صاحبه ليأخذ المكافأة، لأنه إن سبق صار الثاني ما له شيء، فهو كل واحد منهم يحاول أن يكون هو الثالث حتى يأخذ المكافأة، فلا يصح. نعم. وإن سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح لفوات الغرض به. وإن سوى بينه، قال تسابقوا، الأول له 100 والثاني له 100، يقول ما في تنافس الآن حينئذ، ولا وجد الغرض من المسابقة، ما دام كل واحد له 100 أو كل واحد له 10 ما يصح هذا، لأن الغرض من المسابقة التنافس في السبق، وما دام ما حصل تنافس الأول سيأخذ والثاني سيأخذ وهما سواء فلا يصح. لكن إن ميز بينهم قال الأول له 100 والثاني له 90 وهكذا صح. نعم. وإن كان معهما ثالث نقصه عنهما صح، لأن كل واحد منهما يجتهد في أن لا يكون الثالث. نعم. إذا قال للأول 100 وللثاني 100 وليس للثالث شيء صح، لأن كل واحد منهم يحرص أن يكون الأول والثاني ولا يريد أن يكون الثالث فيحرم من المكافأة، صح هذا، لأنه إذا وجد التنافس صح. وإن جعل للمجلي وهو الأول 100 وللمصلي وهو الثاني 90 وللتالي وهو الثالث 80 وللبارع وهو الرابع 70 وللمرتاح وهو الخامس 60 وللحضي وهو السادس 50 وللعاطف وهو السابع 40 وللمؤمل وهو الثامن 30 وللطيم وهو التاسع 20 وللسكيت وهو العاشر 10 وللفسكل وهو الأخير 5 صح، لأن الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الآخر لينال أعلى من رتبته. هذه تسمية المتسابقين، وإن جعل للمجلي، المجلي هو الأول السابق، وللمصلي وهو الثاني، وللتالي وهو الثالث، وللبارع وهو الرابع، وللمرتاح وهو الخامس، وللخطي وهو السادس، وللعاطف وهو السابع، وللمؤمل وهو الثامن، وللطيم وهو التاسع، وللسكيت وهو العاشر، وللفسكل وهو الأخير يعني الحادي عشر. يعني جعل لكل واحد دون من يسبقه، جعل للأول مثلا 100، وللثاني 90، وللثالث 80، وهكذا حتى يصل الحادي عشر يجعل له 5. صح، لأن هذا تنافس، ما يلزم أن يكون الجائزة للأول فقط أو للثاني فقط أو للخمسة الأوائل، كلهم بحيث لا يحرمون. يقول الأول له 100، والعاشر له 10، والحادي له نصف، الحادي عشر له نصف العشرة 5. صح هذا، لأن الهدف من المسابقة موجود وهو التنافس، وهو أن يحرص كل واحد على أن يسبق صاحبه ليأخذ أكثر منه. نعم. وإن جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل أن يصح لذلك، واحتمل أن لا يصح لأنه قد يشترك في السبق جماعة وينفرد المصلي فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. وإن جعل كل مرتبة يشترك فيه من بلغها، قال مثلا الأول أو الأوائل لهم 100، والثاني أو الثواني لهم 90، والثالث أو الثوالث لهم 80، يقال يحتمل الصحة لأنه ميز كل مرتبة عمن دونها، فأعطى الأوائل مثلا 100، وأعطى الثاني والثواني 90، وهكذا. ويحتمل ألا يصح. لما يرحمك الله؟ قال نعم، لأنه قد يشترك في المكافأة الأول 5، ويكون الثاني وحده، فيفضل الثاني على الأول ولا يصح هذا. كيف هذا؟ يقول مثلا كل من كان الأول 1 أو 10 لهم 100، صار الأول 1 أخذ 100، صار الثاني 1 أخذ 90، هذا لا إشكال فيه. لكن يقول ربما يكون الأول 5 مكرر، الأول 5 مكرر كلهم وصلوا في لحظة واحدة لهم 100، كم سيأخذون؟ على 20. المصلي الثاني صار وحده، كم سيأخذ؟ 90، فيفوت الغرض من المسابقة، صار الثاني مفضل على الأول. كل واحد يحرص على أن يكون مع الثاني ولا يكون الأول، لأنه إذا صار الأول يأخذ 20، وإذا صار الثاني وحده سيأخذ 90، وإن كان معه شريك سيأخذ 45، وإن كان معه ثالث سيأخذ 30، فسيكون في هذه الأحوال كلها أحسن من الأول، فيفوت الغرض من المسابقة، إلا إذا كانوا واحد واحد فلا بأس، أما إذا كانوا مجموعة قال يحتمل أن لا يصح، لأنه قد يفضل الثاني أو الثالث أو الرابع على الأول في هذه الأحوال. نعم. وإن قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة، لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الفروسية، وهذا يفوت بالتسوية. نعم. ولكنه جعالة محضة، لأنه بذل العوض في أمر فيه غرض صحيح. وإن قال من بلغ منكم كذا فله مكافأة، فله عشرة، فبلغها أربعة أو خمسة أخذوا هذا الجعل، يقول هذه ليست مسابقة، لأنه قد يبلغها لكن متأخر، فهذه من باب الجعالة، وهي صحيحة لأنها تعود الفروسية والركض والسرعة، ولكن ليس فيها منافسة، بأنه متى ما وصل هذه الغاية سيأخذ المكافأة. قال هذه ليست من باب السبق، وإنما هي من باب الجعالة. وكذلك إن قال ارمي عشرة أسهم، فإن كانت إصابتك أكثر من خطأك فلك كذا، مثله، يعني هذه جعالة وليست منافسة، لا منافسة فيها، يقول له ارمي الهدف هذا عشر مرات، فإذا كانت إصابتك أكثر من خطأك أخذت المكافأة، وإن كان خطأك أكثر من إصابتك فليس لك شيء. يعني معناه إن أصبت في ست سبع ثمان تسع عشر أخذت المكافأة، وإن أصبت في أربع وأخطأت في ست، أو أصبت في خمس وأخطأت في ست فلا تستحق شيئا، هذا من نوع الجعالة وليس من نوع السبق. نعم. أو قال إن أصبت بهذا السهم فلك كذا، صح ولم يكن مناضلة لذلك. أو قال إن أصبت بهذا السهم، يعني بهذه الرمية، رمي هذه الرمية وإن أصبت فيها فلك كذا، هذه جعالة وليس فيها منافسة. فصل. وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز، لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي فلا يكون قمارا. فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئا، وإن سبق الآخر أحرز الجعل لأنه سابق. وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين، سبق أن قال إذا أخرج الجعل الإمام أو السلطان أو من بيت المال أو متبرع من أفراد الناس صح، لكن إذا كان الجعل من المتسابقين فلا يصح، إلا إذا كان من واحد أو معهما محلل، لأنه إن كان من اثنين والمتسابقان اثنان أصبح قمار، لأن القمار من يأخذ ويعطي، وإذا كان معهما من يأخذ ولا يعطي حل. فمثلا زيد وعمر رغبا في التنافس في الرمي ولا في المسابقة على الأقدام ولا على الخيل ولا على الإبل. فقال أحدهما للآخر هذه 100 ريال، من يسبق يأخذها، أنا ولا أنت؟ صح. صورة ثانية يقول أنا أضع 100 ريال وأنت ضع 100 ريال، ومن يسبق منا يأخذ 200. هذا لا يصح، لأن هذا من نوع القمار، لأنه إذا كان المتسابق احتمال يأخذ وقد أعطى، أو أعطى ولا يأخذ، هذه مغامرة ومخاطرة، يأخذ ويعطي هذا قمار، يأخذ ولا يعطي هذا صحيح. إذا كان الجعل السبق من أحدهما قال هذه 100 ريال، من يسبق منا يأخذها، أنا ولا أنت؟ صح. إذا قال هذه 100 ريال مني وأنت تدفع 100، 200 من يسبق يأخذ 200، غير صحيح. إذا قال أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100 ومحمد معنا لا يدفع شيء، ومن يسبق منا الثلاثة يأخذ 200، صح، لوجود المحلل وهو محمد الذي احتمال أن يأخذ وهو لا غير معطي شيء. أما من يعطي واحتمال أن يأخذ ولا يأخذ، هذا نوع من أنواع القمار. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز، لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي المتسابق الثاني، فلا يكون قمارا. فإن سبق من أخرج، يعني اللي أخرج 100 هو السبق، أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيء، وإن سبق الآخر أحرز الجعل لأنه سابق. نعم. وإن جاء معا فالجعل لصاحبه لأنه لا سابق فيهما. وإن جاء معا يعني كلهم سبق سواء، تساووا في السبق، فالجعل يكون لصاحبه لأنه لا يستحق عليه الآخر شيء لأنه لم يسبق. نعم. فإن أخرجا معا لم يجز لأنه يكون قمارا، لأنه ليس فيهما إلا من يأخذ إذا سبق ويعطي إذا سبق، إلا أن يدخلا معهما ثالثا يكافئ فرسه فرسيهما، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، رواه أبو داود. إذا كانوا 2 وكل واحد جعل جعل وأدخلوا معهم ثالث محتمل أن يسبق ومحتمل أن لا يسبق، فهذا ليس بقمار لأن فيه محلل. أما إذا أدخلوا معهم ثالثا معلوم أنه مسبوق، يعني يعرفون فرسه أنه لن ينال السبق، وإنما أدخلوه كحيلة فلا يصح، لأن الجعل من الاثنين السابقين، فمحتمل أحدهم أن يدفع ولا يأخذ، ومحتمل أن يدفع ويأخذ، فيكون قمارا. والمحلل بشرط أن يكون مساو لهما، لا يتميزان عليه أو يعرفان أنهما سيسبقانه، وإنما أدخلاه معهما هكذا فلا يحل. ولأنه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار، لأن القمار من يعطي محتمل يأخذ ومحتمل ألا يأخذ ويكون قد أعطى هذا القمار. أما إذا كان فيهم شخص ما أعطى شيء ومحتمل أن يأخذ فهذا ليس فيه قمار حينئذ. نعم. فإن كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه. إذا كان غير مساو للاثنين اللذين دفع الأجر الجعل فلا قيمة له ويكون العملية قمار لأن وجوده كعدمه، ما دام عرف أنه لن يسبق وجوده كعدمه. نعم. لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئا. نعم. وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر، سواء كان المحلل واحد أو أكثر، مثلا اثنان دفع وثلاثة ما دفعوا شيء فقالوا السابق منا يا الخمسة يأخذ هذا الجعل، لا بأس. يعني المحلل بشرط يكون واحد لا يدفع شيء ومحتمل أن يأخذ فيكون حلالا، وإذا كان الاثنان أو الثلاثة كلهم دفعوا ومحتمل يأخذ بعضهم ولا يأخذ بعض فهذا الربا وهذا القمار، القمار وليس بربا بل هو قمار. وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر، والمسابقة بين اثنين أو حزبين. سواء كان المسابقة بين اثنين أو حزبين، يعني يصح أن تكون المسابقة بين اثنين فرسين كل فرس عليه راكب واحد، ومحتمل أن يكونوا جماعتين حزبين أهل بلدين أهل مدرستين أهل فريقين ونحو ذلك، يقول مثلا فريق كذا منه خمسة وفريق كذا منه خمسة ويتسابق الخمسة مع الخمسة، فإذا سبق واحد من هذا الفريق حاز السبق له ولجماعته، وإذا سبق واحد من الفريق الآخر حاز السبق له ولجماعته. فالحزبين المراد بهم يعني مجموعتين مجموعات. نعم. لأن الغرض الخروج من القمار وقد حصل على أي صفة كان، فإن تسابقوا فجاءوا معا أو جاء المتسابقان معا قبل المحلل أحرز كل واحد سبقه ولا شيء للمحلل. يعني إذا كان المخرج للجهل اثنان وقالوا من سبق منا أخذ هذا الجعل الذي دفعه، فالاثنان اللذان دفع تساويا في الوصول والمحلل متأخر كأنه ما استعجل لأنه ما خسر شيء، فيأخذ كل واحد منهما جعله الذي جعل وليس للمحلل شيء لأنه لم يسبق حينئذ. نعم. لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبه، وإن سبقهما المحلل أخذ سبقيهما. إذا سبق الثالث المحلل أخذ من هذا ما جعل ومن هذا ما جعل وحاز السبقين هو. نعم. لأنه سبقهما. نعم. وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز السبقين لسبقه. وإن سبق أحد المستبقين وحده، يعني الاثنان تسابق ومعهم ثالث محلل فأحدهم سبق يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه وليس للمحلل حينئذ شيء لأنه لم يسبق. نعم. ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز المستبق سبق نفسه لأنه غير مسبوق، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاشتراكهما في سبقه. انتبه لهذا، الجعل من زيد كل واحد دفع مئة، وقلنا أدخل محلل فأدخل بكر معهما محلل، زيد وعمر دفع كل واحد 100 وبكر لم يدفع شيء، فتسابق الثلاثة، فسبق زيد وبكر، عمر ما سبق. كيف قسمة الجعل هذا المجعول؟ نقول زيد يأخذ سبقه لأنه ما سبق فهو أحق به، وما جعله عمر يقتسمه زيد وبكر لأنه يشارك صاحبه فيما دفع صاحبه الآخر. نعم. وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاستوائهما في ذلك لاشتراكهما في سبقه، وأما ما وضعه زيد في المسابقة ولم يسبق فهو أحق به لأنه ما سبق، لأنه يذهب عليه لو سبق، ولو سبقه لأخذ الاثنين معا، لكن لما سبقه هو والمحلل اختص هو بسبقه لكونه لم يسبق، واختص هو والمحلل بسبق بنصيب عمرو الذي هو مسبوق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.